الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من أهل العلم والعمل يا أرحم الراحمين. ثم نحيي الإخوة في إقبالة هذه الدروس بعد قضاء من قضى في الحج أو في التعبد أو فيما أباح الله جل وعلا. ولا شك أن طالب العلم والمؤمن الحق لا ينفك عن العلم وعن التعبد بالعلم تعلما وتعليما أو بالدعوة تعلما وبذلا أو بأنواع العبادة القاصرة، لا ينفك عنها في أي حال من الأحوال. أو هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، لأن العمر أقصر من أن يبذل في غير ما ينفع. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل عمري وعمركم كله لنا لا علينا، وأن يجعل منفعتنا في سبيله وأعمالنا في سبيله وأقوالنا في سبيله، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في القول والعمل والاعتقاد، إنه سبحانه جواد كريم. ثم كما جرت العادة في إقبالة دروس بعد إجازة من الإجازات، أنتهزها فرصة ليكون الحديث حديثا تربويا ينفع طالب العلم، وتذكير بمثل هذه الموضوعات مثل الأحاديث التربوية والدروس العامة التي تنفع طالب العلم مهم، لأن العلم يحتاج إلى كثير من الأدب وكثير من التذكير بأصوله وأخلاق طالب العلم وكيف يطلب العلم، كما ترون أن قد أخذنا من ذلك وبينا كثيرا مما يحتاجه الإخوة ويحتاجه جميعا. لهذا لابد لطالب العلم فيما يقبل عليه في العلم والتعلم أن يحرص دائما على إخلاص النية لله جل وعلا في علمه وفي تعلمه وفي تعليمه. وقد ذكرنا لكم مرارا أن النية في طلب العلم، ذكر العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره، ذكروا أن النية والإخلاص في طلب العلم أن يطلبه لرفع الجهل عن نفسه، يعني بنية أن يعبد الله جل وعلا على علم رافعا الجهل عن نفسه. ثم إذا أراد أن يكون من ناشر العلم أن ينوي أيضا رفع الجهل عن غيره وتبليغ رسالة الله جل وعلا و تبليغ كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للناس. وهذا إذا صاحب العبد المؤمن، إذا صاحب طالب العلم، فإنه على خير كثير، لأنه سيحاسب نفسه فيما يأتي وفيما يذر في طلبه للعلم، ويكون طلبه للعلم عبادة في كل أحواله إذ خلصت نيته لله جل وعلا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. فالعالم طالب العلم بإخلاصه وبتعلمه وتعليمه يحظى على مراتب من العبودية. المرتبة الأولى وهي أعظمها أن يكون متابعاً وارثا لنبينا عليه الصلاة والسلام، على أعظم المنازل، فإن العلماء ورثة الأنبياء، ومقام العلماء يوم القيامة أعلى من مقام غيرهم، يشفعون والله جل وعلا يغفر لهم ويزيدهم إحسانا وثوابا. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بهم درجات، يعني أن أهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم، وأن أهل العلم من أهل الإيمان مرفوعون درجات على غيرهم. والثاني أن طالب العلم الذي خلصت نيته فيه قد أتى بسبب من أعظم الأسباب في مضاعفة الحسنات التي يعملها، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا هي المضاعفة في أكثر من عشرة، من عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. منها من أسبابها الخير المتعدي العظيم الذي منه الجهاد في سبيل الله، ومن الجهاد الجهاد في العلم والتعلم والتعليم. فإذا يحظى طالب العلم بحرصه على العلم بعد المزية الأولى أنه ممن تضاعف لهم الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجهاد في سبيل الله في أصله من أسباب المضاعفة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا إذا كان في النفقة، فبذل النفس في الجهاد أعظم. ومعلوم أن نشر العلم والجهاد بالقرآن أنه أعظم من مجرد النفقة التي يعان بها الآخرون. لهذا قال أهل العلم: إن العلماء الربانيين العالمون العاملون المعلمون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، هؤلاء من أعظم المجاهدين في سبيل الله، فلهم من مضاعفة الحسنات الحظ الأوفر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الأمر الثالث الذي به فعل همة طالب العلم من فضل العلم والتعلم أن العلم في طلبه عبادة وحسنة، وأن تعلمه وتعليمه حسنة. ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات، قد قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنة المتعدية في النفع إلى الآخرين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالعلم والدعوة والجهاد ونحو ذلك، هذا كله من أعظم الحسنات، فهي تذهب من السيئات ما يقابلها. ولهذا يعظم طالب العلم في أنه يتعرض لمحو السيئات في طلبه للعلم، وهذا من أعظم ما يرغب المرء في طلب العلم، لأن العلم جهاد، والمجاهد مغفور ذنبه بإذن الله جل وعلا. الأمر الرابع الذي يحض على طلب العلم أن طالب العلم والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. واستغفار كل شيء من عباد الله الموحدين المكلفين وغير المكلفين هذا من أعظم ما يحرص عليه العبد، لأنه لا بد أن يكون لهم دعوة مجاهدة، فلا يتقى من دعوا له من الملائكة والصالحين والأنبياء ومن سائر المكلفين ومن الجمادات والكائنات الأخرى حتى الحيتان في جوف الماء. الأمر الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على هدى فله مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فمن دل على هدى ومن دعا إلى هدى ومن ذلك العلم ونشر العلم، فله مثل أجور من اتبعه. يعني علمت أحدا معنى الشهادتين أعظم حق الله جل وعلا وهو التوحيد، فهذا التوحيد به صلح عمل ذلك العبد وبه رضي الله جل وعلا عنه، فلك مثل أجور أعماله فضلا من الله جل وعلا وتكرما. إذا علمت أحدا في المسجد أو في بيتك أو في السوق، علمته كيفية الصلاة أو أمرته بخير فتبع ذلك أو نهيته عن منكر فانتهى، فلك مثل أجره إذا عمل ذلك الخير. وهذا ولله الحمد يجعل المرء في علمه وتعلمه وتعليمه، سواء علم بشفاها علم شفاها أو علم ونشر الخير كتابا أو دعوة أو نحو ذلك، فإنه يحظى على مثل أجر من اتبعه منة من الله جل وعلا وتكرما، بل يبقى ذلك له ينمى بعد موته، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفضائل العلم والعلماء وما يجعل المرء يحرص أعظم الحرص على العلم والجد فيه والمنهجية فيه حتى يحظى على العلم الذي به يعلم وينفع الناس، هذه عظيمة. من سمع مثل هذه المكاسب العظيمة ونظر في غيرها، لا شك أنه تنبعث همته على العلم، وينظر إلى بعد ذلك إلى حال أهل العلم السالفين، كيف كانت أحوالهم مع العلم. إذا نظر إلى هذه الأمور الخمسة وإلى غيرها، بعثت همته في العلم وفي طلبه في الحرص عليه وفي الحفظ وفي البحث وفي الكتابة وفي حضور حلقات العلم، ليحظى على مثل هذا الأجر العظيم: حسنات مضاعفة وذنوب تغفر وجهاد واستغفار وولايه صالحه لمن كان كذلك، ثم مثل اجور من اتبعه والى غير ذلك من الفضائل. اذا حصل هذا عند العبد وانست نفسه به وانبعثت نفسه للعلم، فانه ينظر بعد ذلك الى سير العلماء الاولين، ينظر الى سير علماء الامه من الصحابه رضوان الله عليهم الى زماننا هذا. النظر في تراجم أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ينظر به، ينظر المرء إلى أخلاق القوم وإلى سيرتهم وإلى أعمالهم، فتنهم نفسه وتنشر في طلب العلم. يرى أهل الهمم العالية كيف لم يؤثروا الدنيا على ما عند الله جل وعلا، كيف لم يؤثروا الشعف والسكون على طلب العلم ونشره والحرص على ذلك وتعلم ومعاهدة العلم وتكراره وتعليم ذلك. فإذا نظر إلى هذا ونظر إلى السير، نشطت همته وعلت رغبته أكثر وأكثر، لأن المرء إذا رأى أمثلة تمشي في هذا الأمر صار له من الدواء أكثر مما لو كان الكلام نظريا ليس له أمثلة. لهذا لا بد من مطالعة تراجم أهل العلم، تراجم الصحابة رضوان الله عليهم. انظر مثلا ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، الصحابة الذين طلبوا العلم وكانوا صغارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن في سيرتهم من العجائب والتربية ما يبعث الهمة ويقوي العزيمة. ابن عباس رضي الله عنه مكث مدة من الوقت على باب زيد بن أرقم رضي الله عنهم تسفي عليه الريح التراب، يريد انتظاره متى يخرج حتى يسأله. فلما خرج زيد ونظر إلى ابن عباس قال: ألا أخبرتنا أنك هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أو كما جاء في القصة. سيرة ابن عباس مع العلماء مع عمر رضي الله عنه كيف كان يخالطه، كيف كان يخاطبه، وله حقوق كثيرة عمر رضي الله عنه. لكن ابن عباس حمله في استفادته في العلم، استفادته العلم منه يعني من عمر معاملة خاصة، حتى أخذ منه علما كثيرا. خذ مثلا في تفسير قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر فلم أجسر عليه، حتى كان من قبل في قتوله من أحد من حجة حجها، قال: فلما صببت له الوضوء سألته من المرأتان؟ فقال: عائشة وحفصة. يعني أنه تحرى المكان المناسب والزمان المناسب، وأيضا انشراح صدر المعلم أو العالم حتى يجيبه بالجواب المفيد في مثل هذا السؤال العظيم. هكذا إذا نظرت سيرة التابعين من العلماء تنشط قيلا، لا بد لك يا طالب العلم، لا بد لك من مطالعة سير العلماء. بدون سير العلماء تخمل، ما تعرف الهمة، ما تعرف كم بذلوا، كيف الآن، كيف رحلوا على أرجلهم أو على حمار أشهر طويلة. ومنهم من كابد الموت، ومنهم من كابد مشاقا عظيمة، ومنهم من ذهبت نفقته. ونحن اليوم نتنقل في أحسن المراكب بالنسبة إلى مراكب القوم، ونتصل بأسهل اتصال، ونذهب بأسهل، ومع ذلك نشكو من الوقت أو نشكو من أشياء كثيرة. فمطالعة سير الأولين تعلم أنهم صاروا علماء بهمة بعد توفيق الله جل وعلا وبجهد وبجهاد. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه من صلاح نيته في قوله وفي عمله أنه لما أراد الذهاب إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن الحمام الصنعاني المعروف صاحب المصنف، أراد الذهاب إليه في اليمن، رتب أنه يحج وبعد الحج يذهب إلى اليمن. فلما حج إذا بعبد الرزاق فقال له صاحب الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذا عبد الرزاق جاء الله به، هيا نأخذ عنه العلم وقد كفينا الرحلة. قال أحمد: قد نويت النية على الرحلة، فلن آخذ منه هنا شيئا، سأذهب إليه في اليمن. فذهب إليه في اليمن وحصل منه علما كثيرا لم يحصل الذي لقيه في مكة لأيام وليالي. فإذا الهمة في طلب العلم كيف تكون؟ ليست هي نظرية، لا بد من رؤية أمثلة لها. هذه الأمثلة تأخذها من تراجم أهل العلم، تنظر إلى تراجم المشهورين وغير المشهورين. ومن أحسن الكتب التي تطالع فيها تراجم أهل العلم كتاب تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي، وكتاب سير أعلام النبلاء له أيضا، وغير ذلك من الكتب التي فيها ذكر التراجم، هي كثيرة جدا يصعب حفظها أو إحصاؤها لك مثل هذا المقام. أيضا مما يعتني بالطالب العلم يعني مرحلة ثالثة في تنشيط نفسه لطلب العلم حتى لا يغفل، أن يكون دائما الاتصال بربه جل وعلا، وخاصة كلام الله جل جلاله. طالب العلم الذي يغفل عن القرآن تلاوة وحفظا، بل حفظا قبل التلاوة ثم تلاوة، فإنه مجروح، يعني قد أصيب، ليس مجروح يعني في عدالته، لكنه قد أصيب في نفسه، لأنه بدون القرآن ما النفس لا تنشرح للعلم ولطلبه. لأن العلم ما هو؟ تفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أعتب على كثير من الإخوة ممن لهم مدة طويلة في طلب العلم أنهم لم يحفظوا القرآن. إلى متى؟ الشباب عمر سيذهب والزمن ينقضي، وقوة الذهن وقوة الحافظة والفراغ أسباب تعينك على حفظ كتاب الله جل وعلا. والقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وطالب العلم إذا لم يحفظ القرآن فلن تأتيه الاستدلالات، إذا سمع استدلالات أهل العلم فلن يحفظ. هل يحفظ كل آية تمر به؟ العلم ما هو؟ العلم دليل من الكتاب أو من السنة أو من كلام الصحابة أو كلام أهل العلم، هذا هو العلم. فإذا لم يحفظ القرآن ولم يحفظ السنة، يعني يحفظ كثيرا من السنة ولم يحفظ القرآن، تأتي مواقع الاستدلال فتفوته، لذلك تأتي كلماته يعوزها الحجة، يعوزها الدليل، والدليل نور، كلام الله جل وعلا نور في صدره، وأيضا نور في الحجة والاستدلال. فإذا طالب العلم لا يليق به أن يكون غير حافظ لكتاب الله جل وعلا. فمن من الله جل وعلا بحفظ كتابه فليذكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي وصفها الله جل وعلا في سورة العنكبوت بقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو نور كتاب الله جل وعلا الذي فيه الحجة وفيه العظة وفيه العبرة، وأنس العبد المؤمن، أنس طالب العلم وحجته. بلا كتاب كيف يحتج وبما يحتج؟ نكون دائما من أهل الرأي أو ممن يقل استدلالهم بالقرآن، إذا خطب فخطبته إما أن تكون فيها آية أو لا تكون، وإذا تكلم فيقل استدلاله بكتاب الله جل وعلا، هذا ضعف. لذلك طالب العلم كلما قوي حفظه لكتاب الله وتأمل وهو يتلو مواقع الاستدلال فإنه سيكون عنده حجة مبينة، حتى هو يحس من نفسه أنه على نور لأن كتاب الله جل وعلا معه. إذن فلا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا حفظا ثم تلاوة وتعاهدا ثم فقها، لا بد من فقه القرآن، الإحكام يمر على تفسير، يمر على كتاب في أحكام القرآن ونحو ذلك، فيعرف ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم. ثم العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحمد محفوظة في الكتب، والعلماء المأمونون على نشر السنة وعلى بيان أحكامها وما اشتملت عليه ولله الحمد موجودون. فطالب العلم إذا حفظ منها ما تيسر فإنه يسهل عليه حينئذ أن يفهم معاني الأحاديث، يعني يحفظ الأربعين النووية، يحفظ في الأحكام عمدة الأحكام بلوغ المرام، يكرر ذلك كثيرا، يحفظ مرة واحدة ثم إذا مثلا ما تعاهد وتفلت منه يكرر ذلك، يمر عليه مثلا كل كم شهر مرة على البلوغ ونحو ذلك، يكون معه الحديث، تكون معه سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون معه. كذلك يكون منتبها إلى أحاديث الجوامع التي أوردها مثلا النووي في رياض الصالحين، يحفظ من الأبواب. النووي في كل باب تجد أنه يذكر الآيات من كتاب الله جل وعلا التي تدل على ما بوب له، ثم يذكر الأحاديث. تأمل طالب العلم يحفظ هذه الآيات ويحفظ الأحاديث أو شيئا منها، ويوطن نفسه بعد ذلك على معرفة العناوين، معرفة الأبواب، يعني يعرف الموضوعات، يعني مثلا يصغي إلى موضوع مثلا تدبر القرآن، ثم يضع في ذهنه كل ما مر على آية فيها التدبر وضعها في مكانها المناسب. إذا حفظ القرآن يسهل عليه، يبقى المسألة لطالب العلم الترتيب فقط، يعني تجد أنه يستدل خمس آيات ست آيات في الموضوع الواحد، ما يعوزه التذكر ولا الحفظ في ذلك. كذلك إذا كانت معه أحاديث كثيرة فإنه ينتبه، إذا كان حفظ ينتبه، ففي الموضوع الواحد يدرك عدة أحاديث في ذهنه حتى تجتمع تحت الأبواب ثمن آيات والأحاديث، ثم معها بعد ذلك كلام أهل العلم في بيان ذلك. فإذا أراد أن يتكلم في أي زمان وفي أي مكان لم يعوزه التحضير ولا عوزه الجهد في الاستعداد، لا، يبدأ والله جل وعلا يفتح عليه. لما؟ لأن الآلات مع القرآن ومع السنة، يعني ما شاء الله جل وعلا من القرآن وما شاء من السنة، معه الموضوعات والعناوين ثم يبين. والعلم ما هو؟ النافع للناس هو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بيان أهل العلم لمعانيهما. فالعلم كما قال الحافظ الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، أو كما قال النووي أو كما قال ابن القيم في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال في بيان العلم: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذق بسواهما إلا من الهذيان. في أول الأبيات قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، يعني شيء واحد، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان. إذن طالب العلم إذا حفظ القرآن وحفظ من السنة ما حفظ يرتب نفسه على الأبواب، ما يقرأ ويمر على الأحاديث ولم يرتب قلبه لم يرتب عقله، لا، يعوزه الحجة. إذا أتى موضوع ما تجد عنده بيان فيه، لكن يبدأ يرتب، يعني الجمع، ثم بعد ذلك يبدأ يرتب المعلومات التي في ذهنه ويضع لنفسه عناوين. موضوع مثلا التقوى في الآيات اللي فيه، آيات التقوى في القرآن كثيرة، يرتبها مثلا التقوى الأمر بها، درجات التقوى، ثم يقول مثلا ثواب المتقين، آثار التقوى في الدنيا، آثار التقوى في الآخرة، يرتب الموضوع وتكون معه في كل مقام، في كل موضوع من ذلك، مع آية وحديث في ذلك. إذا احتاج في أي مقام فإنه يقول ذلك. مثلا طالب العلم ما يصدق أنه يحتاج إليه يخطب فيه، يخطب يوم الجمعة فجأة مثلا، غاب الخطيب، ما يستطيع أن يخطب، يقول أنا ما استعديت، ما يليق طالب العلم ذلك، لأن الذي ينبغي أن العلم يتحرك مع طالب العلم، تحرك معه بمحفوظك بما تحفظ. فإذا كانت المعلومات مترتبة فإنه يكون الأمر سهلا. وكذلك إذا احتيت له في مجلس، مثلا جلس وأراد أن ينفع الناس يتكلم بماذا، لا بد أن يعرف ما ينفع الناس من الحديث في بعض المقامات، تصلح الموضوعات العامة في محضر مثلا العوام من أقاربك أو من أهلك في بيتك أو نحو ذلك، تبدأ في موضوع تذكر به يكون فيه صلة عامة في ذكر مثلا التقوى التوحيد وصولا وما يتصل بذلك، لكن لا بد يكون الموضوع مرتب عندك، يعني الموضوعات مع أدلتها وكلام أهل العلم فيها مرتبة. كثير من طلبة العلم من الشباب ومن من مضى عليه زمن عنده معلومات كثيرة، لذلك يستطيع يميز في كلام المتكلم، لو ألقيت أنا كلمة يميز والله هذه كلام صحيح، عنده معلومات ومحفوظات لكنه لم يرتب. فإذا لابد لطالب العلم بعد حفظ القرآن والسنة أن يرتب، إذا رتب عقله في المعلومات، رتب قلبه فيما يحفظ فيما يعلم في الموضوعات، تتكاثر مع الزمن شيئا فشيئا حتى يكون عنده علم كثير وراسخ. والعلم كما تعلمون يأتي شيئا فشيئا. من مزايا الترتيب أن المعلومة ما تمر وتذهب، إذا جاءت معلومة جديدة تستقر في مكانها من القلب أو من العقل، أما إذا لم يرتب فإنها تأتي وتذهب، مرت عليه ونسيها. لكن إذا وضنت نفسك من الصغر على أن تكون مرتبا، جاءت المعلومة، سمعت كلمة لأهل العلم، وضعتها في موضعها، في الباب نفسك، في الفقرة نفسك، إذا قرأت شيئا مناسبا وضعته، إذا مرت بك لطيفة من لطائف العلم فائدة في تراجم أهل العلم وضعتها في موضعه. مرة مثلا تلقي كلمة تتذكر شيئا، يعني تأتي وأنت تتكلم تذكر أشياء كثيرة، لكن فيها أشياء ما تتذكرها وهي عندك لكن ما خرجت في ذلك الوقت، لكن مرة أخرى تخرج ويخرج غيرها، وهكذا يكون طالب العلم في تجدد، حتى إنه يلاحظ بعض الأحيان أن المعلومات تتزاحم ويختصر لأجل ألا يطيل على الناس، وهذا هو العلم. لذلك نرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا فيما أقرأه تتلاقف معلومات، تتلاقف، لذلك يطيل الاستطراد، وإذا أتى قال وهذا موضع، موضع أطال فيه 200 صفحة 300 صفحة كتاب، أحيانا مجلدات، يقول ويضيق المقام عن بسط هذه المسألة، لا لبسطها موضع آخر، لأن المعلومات تزاحمت جدا، فما يستطيع أن يؤدي كل ما عنده في هذا الموضع. هذا هو حقيقة العلم، ولكن هذا يأتي شيئا فشيئا بعد الحفظ، ويكون ومعرفة كلام أهل العلم، يكون الترتيب، ترتيب الموضوعات، ترتيب المعلومات. من الوصايا أيضا التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وذكرتها لكم قبل ذلك لكن لابد من التأكيد عليها، هي أن يكون لطالب العلم كفراش فوائد. الفوائد تمر، كثير ما تقرأ فائدة تمر، والفائدة ليس معناها أنها فائدة ضابط فقهي، ضابط في الحديث، ضابط كلمة نفيسة، لا، فائدة ممكن أن تكون حكمة، ممكن تكون سيرة من سيرة العلم، ممكن أن تكون لطيف. طالب العلم يحتاج إلى تنوع فوائد عنده، مثلا في تفسير الآيات، فوائد في الأصول، فوائد في المصطلح، فوائد مثلا في طبقات الرجال، فوائد في العلل، فوائد في السيرة، فوائد متنوعة. لكن هناك فوائد أيضا من الحكم، من كلام الأدباء، لأنه سيستفيد منها يوما لتنشيط طالب العلم، فإذا لابد من كرات فوائد تضع فيه تلك الفوائد. هذه الفوائد بعد حين إذا رجعت لها واستذكرتها تجد أنك تستفيد منها كلما رجعت إليها، كلما رجعت إليها استفدت منها أشياء علمية إذا على مقام طالب العلم وجد أنها واضحة، يكتب مثلا في أول طلب العلم شروط لا إله إلا الله، بعد مدة تقول هذه صارت عندي من الواضحات، يكتب مثلا تعريف الحديث، مثلا تعريف الحديث المضطرب، بعد فترة يكون عند هذا من الواضح، ما يحتاج أنه يكتب الفرق مثلا بين الحديث المرسل إرسالا خفيا والحديث المدلس، ما الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، تكون فائدة عنده نفيسة وجدها، ثم بعد زمن تكون معه تكون واضحة. وهكذا في أنواع من العلم كثيرة. إذا طالب العلم يحتاج إلى قراس يجمع فيه ما يناسبه، يناسب آخر يجد أن الذي يناسبه في حكايات العلماء لا يناسبه، مثلا فيهم مولده وفاته أشياء لما يهتم به، كل واحد له ميول يجد فيه، لكنه إذا جمع قراسا وجد أنه به حياة، حتى إذا وجد ساعة أو ساعات في نفسه فيها ركود ما نشط في طلب العلم أو يحب أن يستريح، قلب هذه الكراسة وجد فيها فوائد، هو إن شرحت نفسه لأن كتب هذه وفيها فوائد ويعجب بلطائف ونوذان، وهي علم أيضا، تداكم العلم. وما أحسن فعل ابن الجوزي لو يعني استطعناه بعض الأحيان، أنه كان قال وقد ابتليت بجماعة في صيد الخاطر، ابتليت بجماعة من البطالين الذين يحبون كثرة الزيارة، فإذا أتوا شغلت الوقت معهم فيما لا أحتاج معه إلى ذهن، في تقطيع الورق أو بري الأقلام أو إعداد الورق أو تصطيره أو نحو ذلك، وأنا معهم فيما يريدون. وهذا من استغلال الوقت واستغلال الزمان، لأن العمر قصير، خاصة فترة الشباب هي فترة التحصيل، إذا فاتت بعد ذلك كما قال عمر تذقه رضي الله عنه، تذقه قبل أن تسوده، ويبدأ التسويد بالزواج، إذا تزوج المرء بدأت سيادته، بدأ تسويده، خلاص تبدأ نوع من الوقت يذهب، إذا جاء عيال صار فيه مزيد من الواجبات الشرعية لا بد من أدائها، وهكذا يبدأ المرء تكبر أسرته، يكبر علاقاته، وهكذا تذقه قبل أن تسوده، فيستفيد طالب العلم من فترة شبابه. لذلك ينبغي لنا أن نحض أنفسنا على هذه الآداب التي هي واقع من صميم العلم، لأنها وسيلته، والوسائل لها أحكام المقاصد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن من عليهم بالثبات على العلم النافع، وأن يروّر قلوبنا بالبصيرة وبملازمة الكتاب والسنة، وأن يجعلنا ممن يحبون أهل العلم وينفون عنهم ويدافعون عنهم. وأسأله سبحانه أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يقينا الشرور ومضلات الفتن، إنه سبحانه جواد كريم. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وذنوبنا وخطايانا، وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا، وأن يعفو عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وولاة أمورنا وعلمائنا ومن له حق علينا، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله أن يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين، وأن يمن عليهم بالعافية. اللهم من كان له مريض منا فعافه، ومن كان له منا ضال فاللهم اهده إلى سبيلك القويم. اللهم نور بصائرنا وبصائر أحبابنا، واشف مرضانا، وفرج همومنا وهموم المهمومين، واقض ديوننا وديون المدينين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قل أرجو منك التوجيه لي في هذا الأمر، وأني حفظت القرآن ولله الحمد منذ فترة، وطلب مني بعض الإخوة تدريس القرآن والانشغال بذلك، ولكنني لا أدري أيهما أفضل، هذا الأمر أو الانشغال في طلب العلم، لا سيما وأن كثيرا من الشباب أصبح هذا ديدنهم بعد حفظ القرآن، قيام بتدريسه وعدم طلب العلم إلا القليل. يعني سيدرس القرآن ليلا ونهارا ما يتعارض، يحفظ القرآن ويتعاهد القرآن ويدرس جزاه الله خيرا ويطلب العلم، الوقت أوسع من أن يضيق بالعلم وتدريس القرآن، الوقت واسع، يعني بيدرس القرآن من العصر إلى أن ينام، هم معقول ما يجد في الأسبوع وقت لطلب العلم؟ هذا ما يعقل. المهم الهمة والرغبة، إذا وجدت الهمة والرغبة سهل الأمر. الواحد يلاحظه في نفسه، وكل منكم يلاحظ هذا الأمر، إذا احتوى الواحد شيء يجد وقت ولا ما يجد؟ يفضل نفسه، والله هذول الأخوان بيروحون، والشباب مدري بيروحون كذا، ونروح في كذا، يجد وقت، يصرف نفسه ويجد. ليش إذا جاء العلم حربنا أو جاء حفظ القرآن ما في وقت؟ الوقت المرء إذا احتوى شيئا وجد أسبابه ويسر لنفسه أسبابه، لكن إذا ما احتوى ضيق الأمور وضيق ما فيه إلى آخر. الله جل وعلا محاسب كل عبد. ما الطريقة في حفظ القرآن التي تسهل على الحافظ؟ أذكر فيه رسالة انتفع بها أو منها، وهي كانت بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، أدري هي موجودة ولا مطبوعة من جديد، إذن ترجع إليها، بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، نافعة للغاية. هذا سؤال كثيرا ما يأتي، يقول أشكلت علي مسألة في طريقة العلم، وهذه المسألة كيف نتدرج في حفظ المتون العلمية؟ هذه أجبت عنها في إجابة مفصلة في مجالس مختلفة، وفيه شريط نشره بعض الإخوة جزاهم الله خير أعانوا على نشره، كان بعنوان المنهجية في طلب العلم، هذا لعلك أن ترجع إليه. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي أيضا في أول الفتاوى له سئل ما نصيحتك لطالب العلم في حفظ المتون، فكتب عدة صفحات بكتابة المتينة من عالم مجرد. أنا أحفظ القرآن الكريم، لكن مشكلتي أنني حينما أريد أن أستشهد يصعب علي إخراج الآية، فما هو الحل؟ الحل أن تعرف الأبواب كما ذكرت لك، تعرف الأبواب، ثم إذا مرت آية قل هذه الآية في الموضوع الفلاني، لأنه ليس المقصود من حفظ القرآن أن تهدى تلاوته، المقصود التدبر، والمقصود العلم بالقرآن ثم العمل به، هذا هو المقصود من إنزال القرآن، أن يعلم وأن يعمل به. فإذا كان العبد من الله عليه بحفظ القرآن فيرتب، يعرف هذه الآية تصلح دليلا في التوحيد، استدل بها أهل العلم في توحيد العبادة، هذه الآية في توحيد الربوبية، هذه الآية في التدبر، هذه الآية في التفكر، هذه الآية في الوضوء الطهارة، يرتب ذلك و يعينه الله جل وعلا. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له كتاب في الحديث هل سيرى النور قريبا ويشرح، نرجو نبذ عنه. الكتاب هذا جمع فيه الشيخ رحمه الله 1000 حديث تقريبا، وأسماه تحفة الحفاظ ومرجع القضاة والمفتين والوعاظ، وهذه الأحاديث على نحو البلوغ يعني من أوله إلى آخره في كتاب الآداب، أوله في بدء الوحي والنية في طلب العلم، ثم يمشي في الأبواب الفقهية إلى أن يختمه بكتاب الآداب، ولكنه جمع فيه ما في الصحيحين أو في أحدهما فقط، وأخرج متونا رحمه الله مفيدة جدا في مسائل عديدة يستدل بها من يستدل من العلماء السابقين بأحاديث في سنن أبي داود أو في الترمذي أو نحو ذلك، وثم ألفاظ في الصحيح تنفع في الاستدلال المسألة. فهو جمع ما يحتاج إليه مما في الصحيحين أو في أحدهما، وثم حديث قليلة مما صح في سنن أو نحو ذلك، ونادرة يعني قد لا تبلغ 10 حديث في الجميع. والكتاب يعمل عليه الآن، ونرجو أن ييسر الله جل وعلا إخراجه وإكماله. بعضهم يأنف ويزهد عن العلم بحجة أنه ليس من اللازم أن يكون الناس كلهم علماء وطلبة علم. ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم؟ أنا ما أدري هذه الشيطان كيف يأتي للناس. كل الناس يبغونهم كلهم علماء، لأن كم نسبة طلبة العلم؟ كم نسبة؟ يعني 0 أو تأول إلى 0 بلغة المهندسين. يعني إيش؟ كم عدد طلاب العلم في العالم؟ قليل. يعني طلاب العلم الصحيح اللي يعني إذا تكلموا في التوحيد تكلموا بجودة، تكلموا في الفقه تكلموا بجودة، شرحوا السنة، بيّنوا التفسير، هذا قلة. كيف يكون الناس كلهم طلاب علم؟ الآن إذا قيل فلان يطلب العلم يعني عسى أنه بطلبه العلم في سنين من حياته عسى أن يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله جل وعلا على بصير، فضلا أن يكون طالب علم يعلم وينشر، هذه تحتاج إلى همة عظيمة. فهذه من حجج الشيطان أو من تلبيساته على العبد ومن مصائبه. الناس كلهم طلبة علم، الآن كم عدد طلاب العلم؟ يعني كم نعد في الرياض مثلا؟ كم نعد؟ نعد مثلا 1000، 2000، 3، 5، 10,000. طيب انظر الأماكن الثانية كم فيها، فيها مئات الآلاف من الناس ما يعرفون من العلم شيء. فإذا إذا قلنا العلم وطلب العلم عسى أنه ينتشر والناس الآن في ازدياد، طالب العلم اليوم أو العلم الذي يحمل طالب العلم اليوم الناس أحوج إليه من طعامهم وشرابهم كما يقول ابن الخير. ذاك في ذاك الزمان اللي العلماء كثير وليس ثم ملهيات عن طلب العلم، فكيف بزماننا هذا؟ المتدينون ولله الحمد من الشباب كثرهم الله، المهتم منهم بطلب العلم قد وتدين والاستقامة التامة إن شاء الله تعالى أو بما قدر الله جل وعلا، على قلتهم في مجموع الناس طلبة العلم منهم كم أو اللي يحرصون على العلم. فإذا المسألة صعبة، ما ينبغي لأحد أن بعد أن سمع مثل هذه الفضائل لطلب العلم من مضاعفة الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، من مغفرة السيئات ومن كثرة الحسنات إلى آخره، لا ينبغي أن يزهد في العلم، لا ينبغي. والحقيقة أن أنا أخوف ما أخاف واللي دائما يشغل البال أن يأتي زمان نرى فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيه ناس الآن يسألون فيفتون بغير علم في مسائل الآن، والعلماء متوافرون والناس وجودون وبدأ يكثر، لأن الآن خاصة مع الموجات الإعلام والصحف والتلفزيون والفضائيات ومدري إيش الأشياء، صار كل يتصدر ويبدأ يتكلمون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون. والعالم العجيب أن العالم الراسخ يسأل في المجلس ويقول لا أدري، وهؤلاء ما مرة قال أحدهم لا أدري، يعني يعلم كل شيء وهم معقول. لهذا ينبغي الواحد يحس بهذا، يعني أعظم الجهاد اليوم هو الجهاد العلمي، أعظم الجهاد هو الجهاد العلمي، لأنك تحتاج العلم أن تقول كلمة حق في موطنها، تحتاج إلى العلم في أن ترشد الضال، تحتاج إلى العلم في الإحسان إلى الخلق، تحتاج إلى العلم في الدعوة، أينما مشيت فأنت نافع غير ضار. والناس الآن طلاب علم، أين طلاب العلم؟ هم قليل، يعني المسجد امتلأ وصار فيه كذا، صاروا الناس كثير، هذولا قليل. ولو صار أهل الرياض جميعا مثلا طلاب علم، ما أظنهم يكفون الأرض له ينشرون الخير. الصحابة رضوان الله عليهم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000 سمعوا حديثا، كلهم صحابة، كم الذي نفع منهم؟ كم الذي نشروا العلم في الآفاق وفي الأمصار؟ انظر تجد أنهم قليل. لذلك المسألة صعبة، مسألة صعبة، والآن الزمان يحتاج إلى مجاهدة، كل واحد يحتسب، احتسبه جهادا في سبيل الله، أن تتعلم وتحفظ وتعلم وتراقب الله جل وعلا في ذلك كله. المسألة ليست سهلة حقيقة، بل أن المرء إذا فكر يخشى من عواقب الإهمال، إهمال العلم في أصوله وإهمال طلب العلم وإهمال التعليم، لأن التعليم معناه نشر الدين. ما معنى التعليم؟ نشر الدين. ما معنى العلم؟ معناه بقاء ما ورثه النبي عليه الصلاة والسلام للناس. فإن العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، إذا انقطع العلم انتهى المسألة. لذلك لا ينبغي لأحد، بل لا يسوغ له أن تؤثر عليه كلمات المثبطين. أقل ما تنتفع من العلم أنك ستنفي الجهل عن نفسك وتعرف العقيدة الصحيحة، بيكون قلبك سليم. إذا ما أعطاك الله جل وعلا الاستعداد لأن تكون طالب علم ينشر أكثر وأكثر، تنفع نفسك، وهذا فيه أعظم البركات في أن تعلم العقيدة الصحيحة وتتعلمها. ومعلوم أنه من صح قلبه صحت عقيدته، صح إخلاصه، صح يقينه، فعبادته القليلة مباركة، والله جل وعلا ينميها له. أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يقينا مضلات الفتن وتلبيسات الملبسين، وأن لا يشغلنا عن العلم بغيره، وأن ييسر لنا ما هو الأفضل أينما